وربما تستطيع تمييز. هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب. فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا. يعني نحن شككنا لذلك رجعنا إلى الطبيب. يعني لم نستفد من المرأة أهو دم حيض أم دم استحاضة. هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف. نعم لكنه جاء والغاب حضر كأنه ما غاب. لكن كيف يعني هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟ اي نعم هي متعلمة يعني دارت الشريعة قرأ يعني الكتب تعرف الحيض من الاستحاضة تعرف الفرق بها الامور فينا من المرأة في هذا. وخير صلوا عليها اشياء من يعني الشيخ محمد نجار لو كان دم حيض استعمل طبعا دم الاستحاضة توقف صحيح دم حيض استعمل وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم إذا كان الطاهر فهي طاهر توقف صحيح تمام. وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطهر. نعم. حتى يصح حجها لابد من الانتفاع. لابد. وإذا كانت القافلة ستمشي كثيرا لا تستطع بحال من الأحوال. كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة. نعم كثيرا جدا. لو كسرت لا سمح الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟ يعني يأخذون ورقة ويمشون. يأخذون ورقة من المستشفى مكسورة أنها في يأخذون ورقة بأنها في المستشفى الآن. شو بدنا شو بدنا تفصيل المهم شو بتساوي؟ لا يا بلوغة تتأخر ولا لا؟ هي تتأخر والقافلة بتمشي. نعم وكذلك الجواب. نعم دين الله أحق أن يقضى. يعني ما في جواب شيخ مسيمار ولا بتستطيع؟ في عن بعض مشايخك هناك. إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لابد تسافري أو كذا؟ هذا بحث ثاني. طيب في هذا البحث شيخ أنا منكي عن اختيار والله. أما منعوها بالواقع ما بتنتظر 10 أيام. نعم بالواقع القوافل ما بتنتظر 10 أيام أو 7 أو شيء. هي إذا أرادت أن تتخلف قد توقع الدولة. لا بس المنع من الدولة القوافل وقد زون الدولة. نعم الدولة كثير من الحجاج لا يسمحون لهم أن ينزلوا في مزدلفة. نعم وبخاصة في منى اليوم الثامن. الثامن هذا منسي. يا رب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير حياكم الله يا شيخ. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام. قال هل قصصتها على أحد؟ قال لا. فخطب الرسول عليه السلام في الصحابة وهنا الشاهد. قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني ربما من غير أيضا مرارا وتكرارا. نعم يا شيخنا. والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعبير الألفاظ. وأنا شخصيا لما طبيت البلد صرت اسمع بعض اخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك. فكنت سائل في نفسي انه يا ترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع؟ الان وانا اتحدث مع بعض اقاربي قوي عزمي على ان الاولى ان انبه، وهو اي تنبيه ينحصر في قضيتين. القضية الاولى ان الاولى التصريح بالله، فان يقال صبحك الله، مش مجرد صبحك تطلع كلمة هيك مثل المدفع، وانما ينبغي ان نقول صبحك الله. ماشي؟ نعم شيخي. والثاني قد يصبح الله الانسان بالخير تارة وبالشر تارة اخرى، فلما المسلم بيصبح الثاني صحيح ان المفروض انه هو بيقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الافضل والانسب بالنسبة للمسلم مع اخيه المسلم. فبدل إذن بدل ان نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟ نعم شيخنا. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير شيخنا. زيد لنا في عندك شيء اخر شيخنا. حسبك الان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ احمد الله واشكره. كيف صحتك؟ بخير. كيف كنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الجميع عندك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. يا مرحبا بالشيخ. أهلين. حياكم الله. الله يحفظك.